نفدي بروحنا وبنفسينا محمد صلى الله عليه اللي جالنا عشان يهدينا محمد صلى الله عليه نفدي بروحنا وبنفسينا محمد صلى الله عليه اللي جالنا عشان يهدينا محمد صلى الله عليه بكى قدام أصحابه علينا محمد صلى الله عليه يوم قال إنه اشتاق لينا محمد صلى الله عليه كان بيوصينا على الصلاة وقال لنا دي طريق النجاة علشان نكسب حب الله وده اللي انا وانتو بنتمنى كان بيوصينا على القرآن قال احفظوا ده هو الأمان وقال ده النور لطريق الإيمان وهو الشافي عند الرحمن علمنا نسأل على بعضينا وإزاي نطيع دايما والدينا ودعا ربنا إنه يقوينا علي حاول يوم يعدينا محمد صلى الله عليه كان بيوصينا عنيا لازم تكون طهرة نقية أصل أساس الكون هي وعليها الناس مبنية وصانا نوصل أرحمنا وبكده تطول أعمارنا علشان يوم ما هيسألنا ربنا وقتها يرحمنا علمنا نسأل على بعضينا وإزاي نطيع دايما والدينا ودعا ربنا إنه يقوينا علي حاول يوم يعدينا محمد صلى الله عليه